بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضع الكلام هو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكرت فيما سبق جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه ذكرته هو المعصية وبيان أسبابها وآثارها وعلاجها. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر، وهذا الوجه هو البدعة. وإذا نظرنا إلى هذا الوجه فإننا نجده في القرآن، ونجده في السنة. فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا نظرنا إلى دليل آخر وجدنا أن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله جل وعلا قرن طاعة رسوله بطاعته. وإذا نظرنا إلى بعض الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بناها على خمسة أحكام. بناها على خمسة أحكام: الحكم الأول هو الطلب، ويشتمل على أمرين: الأمر الأول الطلب على سبيل الوجوب، والثاني الطلب على سبيل الندب. وإذا نظرنا من وجه آخر عليه السلام وإذا نظرنا من وجه آخر وجدنا أيضا أن الله نهى، وهذا النهي يشتمل على أمرين: نهي على سبيل التحريم، ونهي على سبيل الكراهة. فهذه أربعة أحكام: ما طلب على سبيل الوجوب، وما طلب على سبيل الندب، وما نهي عنه على سبيل التحريم، وما نهي عنه على سبيل الكراهة، والخامس ما استوى فيه جانب الطلب وجانب الترك، وهذا ما يسمى بالإباحة. فإذا المستقرئ لأحكام الشريعة يجد أنها مبنية على هذه الأحكام الخمسة. وبناء على ذلك، إذا نظرنا إلى البدعة، من ناحية تصويرها، وجدنا أنها عبارة عن طريقة في الدين، مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بسلوكها التعبد لله جل وعلا، طريقة في الدين مخترعة أو مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها يعني نفس يقصد بها التعبد. فكلمة طريقة، الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الطريقة هي عبارة عن شيء يعني يسلكه الإنسان، يعني يضع منهج يسلكه، لكن المنهج الذي يسلكه يختلف باختلاف الهدف الذي يريده هذا الشخص، فقد يكون في أمر ديني، وقد يكون في أمر دنيوي، قد يكون في أمر ديني، والاختراع في أمور الدنيا مشاهد ومعروف، فكلمة في الدين طريقة في الدين، أو تقول طريقة مخترعة في الدين، التقديم والتأخير سهل، طريقة في الدين، كلمة في الدين هذه أخرجت الأمور الدنيوية، يعني الأمور المخترعة في أمور الدنيا، لأنها داخلة في كلمة طريقة. لكن كلمة في الدين طريقة في الدين أخرجت الطرق التي في الدنيا، يعني أمور الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والأمور التي في يعني تحدث بالنسبة لأمور الدنيا هذه تحدث بحسب مقتضيات الأحوال، اختلاف الأزمنة، اختلاف الأمكنة، اختلاف الأشخاص إلى غير ذلك، كما هو مشاهد الآن من هذه الأمور التي تحصل. فالطرق التي تكون في أمور الدنيا ليست داخلة في البدعة، مخترعة. كلمة مخترعة يعني أن هذه الطريقة التي في الدين منشأة، يعني لم تسبق، يعني لم تسبق من جهة الدين، لأنك إذا عرضتها على حكم من الأحكام الخمسة لا تجد أنها تدخل في شيء منها، يعني ما تدخل، لأن البدعة قد تكون بدعة في الترك. سيأتي الكلام على جملة أمور منها، منها تقاسيم البدعة، لكن الغرض هنا هو أنها مخترعة، أنها مخترعة يعني جديدة. والجدة هنا من جهة إنشائها، وإلا ففيه بدع تطلق عليها الآن في عصرنا هذا أنها بدعة، ولكنها ناشئة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وسيأتي الكلام بعد قليل على نشأة البدعة، لكن الغرض هنا هو أنها مخترعة يضاهي بها، يعني الشخص الذي ابتدعها يضاهي بها الشرعية، يعني يلحقها بالشرع. وإذا نظرنا إلى قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجدنا أن الشرع لا يحتاج إلى تكميل من البشر. هؤلاء يجعلونها مماثلة، يجعلونها مماثلة، يعني يقصدون بها التعبد، يجعلونها من الدين، يجعلونها من الدين، يتعبدون الله بها. والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، يعبد من جهة الفعل بامتثال الأمر، ويعبد من جهة النهي بترك المنهي عنه. لكن عندما يخترع شخص أمرا، هذا الاختراع يكون جديدا، يكون جديدا، لكن لا يدل عليه دليل خاص ولا دليل عام ولا تدل عليه قواعد الشرع، يعني أنه لا يمكن إلحاقه بالشرع بأي وجه من وجوه الإلحاق، فتكون هذه هي البدعة في الدين. عندما ننظر إلى هذا الاختراع، قد يكون الاختراع مخالفا لأمر، وقد يكون مخالفا لنهي، بمعنى أن الشخص يكون مطاعا فينشئ ما يخالف الأمر ويأمر ويعمله هو بنفسه ويأمر أتباعه مثلا بامتثال أمره هو لا امتثال أمر الشارع. وقد